لهذه المسألة الآية يعني يؤخذ منها حكم يسميه الفقهاء الإيلاء، والإيلاء بمعنى الحلف، الحلف مطلق حلف يعني آلاء يعني بمعنى حلف، لكن هون حلف مخصوص بالزوجة، يعني يحلف الإنسان ألا يأتي زوجه 4 أشهر وزيادة، يعني لو دئية. أما 4 أشهر هذا لا يقال له مولي، يعني الذي آلى تقول آلى يولي فهو مولي مؤلي مولي. فالإيلاء أن يحلف الزوج على زوجه ألا يقربها أكثر من 4 أشهر، فإن حلف فاسمه مولي. فهذا الإنسان ينتظر 4 أشهر، فإن أتى زوجه وكفر عن يمينه الأمر يعني انتهى، وإن أصر على حليفه ولم يرضى بأن يكفر ولا يقرب زوجه فإنها ترفع أمرها للحاكم، فالحاكم يخيره إما أن يأتي زوجه ويكفر وإما أن يطلق، فإن لم يطلق يطلق عنه الحاكم. أي مسألة الإيلاء. فنرى ماذا يذكر لنا رحمه الله. نعم. في 24 مسألة. نعم. الأولى قوله تعالى للذين يؤمنون بمعناه يحلفون. والمصدر ربي قال سبحانه وتعالى ولا يأتني أولو الفضل يأتني ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة. نعم. والمصدر إلى والمصدر إلى مو إلى إلى آلا يؤلي يؤلي عليكم السلام. والمصدر إلى وألية وألوة وإلوة. طيب. وقرأ الفضيل وابن عباس رضي الله عنهم للذين يقسمون يعني فسر الإله بالقراءة الثانية قراءة شاذة. نعم. ومعلوم أن يقسمون أن يقسمون تفسير يؤلون. نعم. نعم. وقرأ للذين آلوا ألم ما في آلم ألم ندعون آلة ومدحط يعني همستين عندها بصير أألو صير آلو يقال ألو يقال ألو آلا ممكن يعني نقول آلو. وقرئ للذين آلو يؤلون للذين آلو خليك على آلو للذين آلوا يقال آلا يؤلي إيلاء وتألى تأليا وأتلى وأتلى ائتلاء ائتلاء ائتلاء. طيب أي حلفة. طيب. ومنه ولا يأتي أولي الفضل منكم. نعم. وقال الشاعر خلاص يعني دائما القرآن العربي يأتي له بأدلة يعني من كلام العرب ولو كانوا جاهليين. نعم. فآليت يعني حلفت هيك العربي قال فآليت لا أنفك أحد قصيدة يعني دائما يعني بدي أنشد هالقصيدة أحد أغني فيها حدا وأطرب العيسى حادي العيس بالنغم أحلو أغني تكون وإياها بها مثلا مثلا بعدي يعني صير الناس يحكوها والناس يعني ينشدوها. فآليت لا أنفك أحلو قصيدة تكون هي وياها تكون وإياها بها مثلا بعدي. طيب قال آخر قليل الألا يا حافظا. قليل الألا. قليل الألا يا حافظا. الأولى يعني بمعنى الذين ابتدي. قليل الألا يا حافظ ليمينه. وإن سبقت منه الألية برتي ما يعني لا يحنث يعني يبر يعني ما بيحذف كتير الطالع والنازل لكن إذا حلف خلص يمينه صحيح ويبر بيمينه. نعم. وقال قال ابن دريد ألية بالياء ألية ألية بالياء ما هي نعم ألية باليعملات يرتمي بهن جاءوا بهن جاءوا بين أجواز الفلا يعني اليعملات للجمال يعني. نعم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان إلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك يقصدون بذلك يعني ما كانوا يحلفوا بس أكثر من أربعة شهور يعني أربعة شهور وشوي لا سنة وسنتين ما أحد الحي أخذ بيد المرأة وأعز المرأة ورحم المرأة مثل الإسلام. نعم. يقصدون بذلك أذى المرأة عند المساء. نعم. فوقت لهم أربعة أشهر فمن آل أقل من ذلك فليس بإلاء حكمي. بس هلا قال فمن آل أقل من ذلك فليس بإلاء يعني تقريب الكلام أما الحي من آل أربعة أشهر ليس بمول بده يزيد على الأربعة أشهر يعني هو الآية يقول الله للذين يؤلون من نسائهم تربص الحي هو عم يحكي مثل الآية أربعة أشهر يعني أربعة أشهر عندها من البذور زاد قليل. نعم مثل ما قلنا. نعم. وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم وطلق وسبب إلائه سؤال نسائه إياه من النفقة ما ليس عنده كذا في صحيح مسلم. وقيل لأن زينب ردت عليه هديته فغضب صلى الله عليه وسلم فآلى منهن ذكره ابن ماجه. نعم. الثالثة ويلزم الإلاء ويلزم الإلاء نعم كل من يلزمه الطلاق. نعم. فالحر والعبد والسكران يلزمه الإلاء وكذلك السفيه والمولى عليه إذا كان بالغا غير مجنون يعني يحسب عليه يعني يعامل يعني تترتب آثار الإلاء عليه هذا معنى. وكذلك الخصي إذا لم يكن مجبوبا. نعم. والشيخ إذا كان فيه بقية رمق ونشاط الشيخ الكبير بالسن يعني أما إذا شيخ يعني مثل ما ورد بالحديث معه كهدة الثوب يعني النسوان الناس يقولوا ما بينفع للنسوان هيك بين بعضهم الناس يقول أخي أنا ما بينفع للنسوان وبيتزوج أحيانا وبيخطب لكن بيقول أنا يريد هو الأنس ولا يريد الجنس شيء يمين يعود هو وياه يعني تآنس هو وياه ولا لا يريد ما يريد يعني ما تخطب إليه المرأة يعني الولد والنسل وغيره هذا يعني لا ليس موليا يعني لا تحلف محلف عنك. نعم. نعم. اختلف قول الشافعي في المجبوب ففي قول لا إلاء له المجبوب يعني مقطوع الذكر هذا مجبوب الجب قطع يعني كمان هذا ماذا يفعل يعني حلفه وعدمه سواء. نعم. وفي قول يصح إلاءه ويفيد باللسان ايه والأول يعني هو يعني إذا من قال واختلف قول الشافعي في ذلك قال ففي قول لا إلاء له لأنه ما له آلة في قول ثاني يعني هو لمن آلة على المرأة إيه هو لا يتأتى منه لكن هذه عبارة تشير إلى أنه لا يحبها فبيرجع بيقول لا خلاص يعني بالقول يعني إنسان ما أتكلم مع الثاني بعدين أتكلم معه شوف صار ما صار شيء بس يعني هذا كناية عن محبة وكناية عن إقبال هذا المسلم على غيره والأول كناية عن عداوة هذا الإنسان لغيره وهذا الزوج لذلك قالوا إيلاء نعم والأول أصح يعني لا إله له نعم أقرب إلى الكتاب والسنة نعم فإن الفيء هو الذي يسقط اليمين والفيء بالقول لا يسقطها فإذا بقيت اليمين المانعة من الحنس بقي حكم الإيلاء نعم وإلاء الأخرس بما يفهم عنه من كتابة أو إشارة مفهومة لازم له نعم إشارة الأخرس مثل نطقه وكذلك الأعجمي إذا آلى من نسائه نعم الثالثة واختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين فقال قوم لا يقع الإيلاء إلا باليمين بالله تعالى وحده لقوله نعم. عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وبه قال الشافعي في الجديد يعني حلب بشرف وحلب بشوارب وحلب نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء أيوة. وبه قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز وسفيان الثوري وأهل العراق والشافعي في القول الآخر وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر والقاضي أبو بكر ابن العرب طيب قال ابن عبد البر وكل يمين لا يقدر صاحبها على دماء امرأته من أجلها إلا بأن يحلف فهو بها مول إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر شايف الأعكى فكل من حلف بالله أو بصفة من صفاته أو قال أقسم بالله أو أشهد بالله أو علي عهد الله وكفالته وميثاقه وذمته فإنه يلزمه الإيلاء. نعم. كل سيدنا قول ابن عباس الحصان كل يمين منع جماع منع جماعا فهي إيلاء الحلف بالله كما قصد ما حلف بغير الله. لا هو شو قال؟ قال ابن عباس كل يمين إمتى قال هالحكي؟ بعد ما قالوا لا يقع الإيلاء إلا باليمين بالله تعالى. بعدين شو قال؟ وقال ابن عباس كل يمين منعت معناته غير الحلف بالله ليش جابك عشان يجيب قرآن كلام ثاني بالجيش شرف العسكري مستغرب جدا بالأرض الناس زعل غير بعرضي بعرض كذا قال نعم الإيلاء شيء قريب من الكرام صحيح لا قريب من الفراق ما له علاقة بالفراق أبدا بس حلف يعني ذكرت أنا أول ما أنت ما كنت موجود يعني الإيلاء أن يحلف الإنسان الزوج على زوجه ألا يطأها أكثر من أربعة أشهر هذا اسمه مودي عندما حلف هذا اليمين هذه اليمين عندها ينتظره الشرع أربعة أشهر إن عاد إلى زوجه سقط وبر بيمينه وكفر عن يمينه مشي الحال وإلا ترفع المرأة أمرها للحاكم فالحاكم يخيره فإن اختار أن يرجع إلى زوجه ويكفر كمان مشي الحال بيئة مصر على اليمين عندها يخيره القاضي بين الرجوع وبين يعني بين أن يحنث وبين أن يطلق أصر هو لا يريد ولا يطلق عندها يطلق عنه القاضي غصبا عنه يعني وهذا بيستثنوا من الطلاق المكره وطلاق الغير يقع طلاق الغير لا يقع، لكن في صور يقع، مثل منها أن القاضي يطلق على الزوج المولي. نعم. فإن قال أقسم بالله أقسم أو أعزم ولم يذكر بالله فقيل لا يدخل عليه إله إلا أن يكون أراد بالله ونواه. نعم. فمن قال إنه يمين يدخل عليه يدخل عليه، وسيأتي بيانه فيما إذا إن شاء الله تعالى. لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم. فإن حلف بالصيام ألا يطع امرأته فقال إن وطئتك فعلي صيام شهر أو سنة فهو مول. نعم. وكذلك كل ما يلزمه من حج أو طلاق أو عتق أو صلاة أو صدقة. والأصل في الجملة عموم قوله تعالى للذين يؤلون ولم يفرق. فإذا آلى بصدقة أو عتق عبد معين أو غير معين لزم الإله. نعم. الرابعة، فإن حلف بالله ألا يطع وسلم فقال إن شاء الله فإنه يكون موليا. فإن وطئها فلا كفارة عليه في رواية ابن القاسم عن مالك. وقال ابن الماجشون في المبسوط ليس بمول وهو أصح، لأن الاستثناء يحل اليمين. يحل اليمين. يحل ينزل. نعم. ويجعل الحالف كأنه لم يحلف، وهو مذهب فقهاء الأنصار، لأنه بين بالاستثناء أنه غير عازم على الفعل. ووجه ما رواه ابن القاسم مبني على أن الاستثناء لا يحل اليمين ولكنه يؤثر في إسقاط الكفارة على ما أتي بيانه في المائدة. فلما كانت يمينه باقية منعقدة لزمه حكم الإداء وإن لم تجب عليه كفارة. الخامسة، من حلف بالنبي أو الملائكة أو الكعبة أن لا يطأها أو قال هو يهودي أو نصراني أو زان إن وطئها فهذا ليس بمول. قاله مالك وغيره. قال البادي ومعناه ذلك ومعنى ذلك عندي أنه أورده على غير وجه القسم. وأما لو أورده على أنه مول بما قاله من ذلك أو غيره ففي المبسوط أن ابن القاسم سئل عن الرجل يقول لامرأته لا مرحبا يريد بذلك الإيلاء يكون موليا. قال مالك كل كلام نوى به الطلاق فهو طلاق وهذا والطلاق سواء. قال مالك كل كلام نوى به الطلاق فهو طلاق. الله مش كذلك، كل كلام نوى به الطلاق فهو طلاق. أسأل الشافعي مهيك لو نوى لو قال لو قال لزوجته أنت طاولة ونوى الطلاق هذا طلاق ما اسمه طلاق؟ قصة شيخ ممكن صارت تحت سيدنا ممكن صارت تحت سيدنا عمر اللي قال لمرته حملك على والدك فسأل الوالد هو قال له ما بعرف نسأل أمير المؤمنين. لا هذا المسألة يعني هذا الحكم يعني صريح ما في شيء. ألا حبلك على غاربك، شو معنى حبلك على غاربك؟ يعني الأصل بالدابة لما ترعاها بتتركها ترعى معها أينما تريد، بتحط لها رسنها على رقبتها وخلاص أو على ظهرها وإما بدها تمشي. لما بدك إياها ترعى بمنطقة معينة تربطها. فأبلى حلبك على غاربك، ويعني شو يعني أنت حر يعني أنا ماني مالك أمرك. فهذا إذا نوى به طلاق فهو طلاق، وإن لم ينوى به طلاقا فهو كلام عادي. إلا روح إلى بيت أهلك هذا مثلكم. السادسة، واختلف العلماء في الإيلاء المذكور في القرآن فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يكون موليا حتى يحلف ألا يمسها أبدا. نعم. وقال الطائفة إذا حلف بأن إذا حلف يوما أو أقل أو أكثر ثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. بين عيد الأولى. واختلف العلماء في الإيلاء المذكور المراد يعني في القرآن للذين يولون يعني ما هو المراد به. قال ابن عباس رضي الله عنه لا يكون موليا حتى يحلف ألا يمسها أبدا، يعني ما عين أكثر من أربعة أشهر، يعني ما عين مدة على طول. وقال الطائفة إذا حلف ألا يقرب امرأته يوما أو أقل. شو جاب القولين عكسين بعض يعني متناقضين. وقال الطائفة إذا حلف ألا يقرب امرأته يوما أو أقل أو أكثر ثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ثم لم يطأ بانت منه بالإيلاء، يعني شو بالإيلاء؟ يعني بالحلف، طالما ألا ما يقربها يوم مثل ما قال نص يوم ثم لم يطأ لكن بقي مستمر بعدم الوطأ شدت يعني إلى أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، يعني بالإيلاء بالحلف، يعني مو معنى ذلك يعني بانت منه يعني بإتيانها أو بعدم إتيانها، لا بنفسها الحلف هذا بانت منه. نعم. روي هذا عن ابن مسعود والنخعي وابن أبي ليلى والحكم وحماد ابن أبي سليمان وقتادة، وبه قال إسحاق. قال ابن المنذر وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم، يعني بانت منه، شو معنات بانت منه؟ يعني كأنه خلصت عدته ثم لم يطأ أربعة أشهر، يعني صارت ما زوجته، يعني معنى ذلك يعني إذا حلف عليها يعني إذا طلقها لا يلحقها طلاق، وبالتالي تستطيع أن تتزوج من غيره، خلص بانت منه، يعني خلصت عدتها كان. نعم. وإن كان سكتوا هن عن هذا يعني شو ما لات بانت منه، طبعا بان يعني بينونة صغرى، وبالبينونة الصغرى متى تكون البينونة الصغرى؟ تكون إذا حلف عليها طلقة أو طلقتين وانتهت عدتها، عندها تبين منه، أو يعني نسأل الله العافية إذا كفر الإنسان ارتد أحد الزوجين يعني تبين منه ثم ترجع ترجع بالإسلام، أما عند السادة الحنفية ترجع بعقد جديد. المهم بانت تبين المرأة، كذلك تبين المرأة إذا خالعت زوجها، خالعها يعني طلبت منه وعطته مال مقابل أن يطلقها، فعندها تبين منه، فهذا معنى البينونة. طيب يلا بسم الله شوت. نعم. وقال الجمهور الإلاء هو أن يحلف أن لا يطأ أكثر من أربعة أشهر. فإن حلف على أربعة أشهر فما دونها لا يكون موليا. وكانت عندهم شايف هذا فإن حلف على أربعة أشهر، أربعة أشهر فما دونها لا يكون موليا، وكانت عندهم يمينا محضا، لو وطئ في هذه المدة أثناءها يعني لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان. فإن حلف على أربعة أشهر فما دون ما اسم مولي، لو وطئ في هذه المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان. أني مدة اللي هي أربعة أشهر فما دون، هذا ما اسمه مولي، يعني إذا أتاها ما في عليه شيء. هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. إذا أتاها من فترة اللي حلف فيها مالك الصارم. إيه هيك يعني، ما اسمه مولي وحلف يعني ما بيضر يعني. نعم، أن المرأة لا تتأذى في هذه المدة فما بيكون آذاها، أما أكثر بيكون آذاها. فاسمه مولي بس ما حلفه، يعني ما حلف، قال حلف أربعة أشهر ثلاثة أشهر، حلف أن لا يطاها على أن لا يطاها بهذه المدة، ثم أتاها في هذه المدة. قال لو وطئ في هذه المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان، يعني ما غير مولي، ما عاد اسمه مولي. نعم يلا سيدي. وقال الثوري والكوفيون الإلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا، وهو قول عقاب. طيب، وقال الثوري والكوفي الإله أن يحلف على أربعة أشهر، لأن سادة المالكي والشافعي أكثر من أربعة أشهر لو بدئية، أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا، وهو قول عطاء. لا تفرق. نعم، قال الكوفيون جعل الله التربص في الإله أربعة أشهر كما جعل العدة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة، وفي العدة ثلاثة قروء، جعل في العدة ثلاثة قروء. نعم، فلا تربص بعد. بعد قالوا فيجب بعد المدة سقوط الإيلاء، ولا يسقط إلا بالثي، وهو الجماع في داخل المدة، والطلاق بعد انقضاء الأربعة الأشهر. يا الله، قال فلا تربص بعد، تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور، وإن عزموا الطلاق. قالوا فيجب بعد المدة سقوط الإيلاء، ولا يسقط إلا بالفيء، يعني أن يرجع. إشو المراد بالفيء؟ وهو الجماع في داخل المدة، والطلاق بعد انقضاء الأربعة أشهر. سبحان الله، يعني صار في طلاق بعد الأربعة أشهر. أما إذا عاد يعني أتاها بعد الأربعة أشهر بيكون مولي، أكثر من أربعة أشهر بيكون مولي، وإذا مولي لو أتاها ما يعد ما هذا الفيء، يعني الفيء بده يكون في داخل المدة. نعم نعم. واحتج مالك والشافعي فقالا جعل الله للمولي أربعة أشهر، فهي له بكمالها لا اعتراض لزوجته عليه فيها. كما أن الدين المؤجل، يعني عطاياها يعني معه مجال، كما أن الدين المؤجل لا يستحق صاحبه المطالبة به إلا بعد تمام الأجل. إيه طبعا هذا في غير القرض الحسن. نعم، ووجه قول إسحاق في قليل الأمل يكون صاحبه موليا إذا لم يطأ القياس على من حلف على أكثر من أربعة أشهر، فإنه يكون موليا لأنه قصد الإضرار باليمين، وهذا المعنى موجود في المدة القصيرة. طيب، السابعة، واختلفوا أن من حلف ألا يقع امرأته أكثر من أربعة أشهر فانقضت الأربعة الأشهر ولم تطالبه امرأته ولا رفعته إلى السلطان ليوقفه، لم يلزمه شيء عند مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة. نعم. ومن علمائنا من يقول يلزمه بالقضاء الأربعة بانقضاء الأربعة الأشهر طلقة رجعية، ومنهم ومن غيرهم من يقول يلزمه طلقة بائنة بانقضاء الأربعة الأشهر. نعم. وصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحابه، وذلك أن المولي شو هي الصحيح الذي ذهب إليه مالك؟ أنه قال ليس عليه ما هي ولا رفع، لم يلزمه شيء. إيقاف عند مالك وأصحابه وأثرهما. ومن علمائنا يعني كمان مالكي قالوا يلزمه طلقة، يعني عليه صار طلقة. نعم. والصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحابه يعني أنه ليس عليه شيء. وذلك نعم، وذلك أن المولي لا يلزمه طلاق حتى يوقفه السلطان لمطالبة زوجته له ليفيئه، فيراجع امرأته بالوطئ ويكفر يمينه أو يطلق، ولا يتركه حتى يفيئ أو يطلق. فيراجع امرأته بالوطئ، نعم، ويكفر يمينه أو يطلق، نعم. والفيء الجماع في من يمكن مجامعتها. نعم. قال سليمان بن يسار: كان 19 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون في الإيلاء. قال مالك السلام: والفيء الجماع في من يمكن مجامعتها، ما كانت مريضة يعني أو كانت مسدودة. نعم. قال سليمان بن يسار: كانت 19 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون في الإيلاء. قال من أصحاب النبي يوقفون في الإيلاء. نعم. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. وبه قال الليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور واختار ابن المنذر. ومعنى الكلام قال سليمان بن يسار: كان 19 رجلا. والمثبت طيب، كان 19 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون في الإيلاء. قال مالك: وذلك الأمر عندنا، يعني كما كان. وبه قال الليث والشافعي وأحمد بالإشارة، وقول سليمان أخرجه الشافعي وسعيد بن منصور، ولفظ عند أكثرهم أدركت 19. ما حكى شيء. أيوه، يوقفون في الإيلاء. الله ما فهمت ذلك. لا، حتى يوقفه السلطان في طلب زوجته. يعني ولا رفعته إلى السلطان ليوقفه. يوقفون يعني يوقفون في الإيلاء. أي يوقفون يعني بدون شيء. يعني بدون رفع إلى السلطان، يعني ما يتركونه. يعني إذا ما رفعت أمرها للحاكم صار ما ترك يعني ما بده. نعم. أما يوقفون في الإيلاء يعني مباشرة برفع وبدون رفع، يوقفون في الإيلاء يعني ما يتركونه، يعني هكذا. أنه في آبل تكون المرأة تخاف أن ترفع أمرها للحاكم، لذلك يعني طالما حلف أكثر يعني معناتها في حكم شرعي بيوقفوا عنده، يا بيرجع يا بيطلق، لازمه الطلاق. هيك بصير. يلا منيح. نعم. الثانية: وأجل المولى وأجل المولي من يوم الحلف. من إمتى من أدله؟ من يوم حلق. نعم. لا من يوم تخاصمه امرأته. نعم. وترفعه إلى الحاكم. قال وترفعه إلى الحاكم. نعم. فإن خاصمته ولم ترض بامتناعه من الوقت ضرب له السلطان أجل 4 أشهر من يوم حلف. نعم. فإن وطئ فقد فاء إلى حق زوجه وكفر عن يمينه، وإن لم يفئ طلق عليه طلقة رجعية. نعم. قال مالك فإن راجع لا تصح رجعته حتى يطأ في العدة. قال الأزهري وذلك أن الطلاق إنما وقع لدفع الضرر. يعني إذا راجع ما طلق عنه القاضي طلقة رجعية وقع عليه الطلاق. إيه بعدين طالما وقع عليه الطلاق بيقول أنا رجعت بزوجتي. إيه بيستمر الضرار. لا لا تصح رجعته حتى يطأ في العدة أثناء اعتداد المرأة. نعم. قال الأبري وذلك أن الطلاق إنما وقع لدفع الضرار، فمتى لم يطأ فالضرر باقي طبعا، فلا معنى للرجعة إلا أن يكون له عذر يمنعه من الوطء فتصح رجعته، شيء جميل، لأن الضرر قد زال وامتناعه من الوطء ليس من أجل الضرر يعني أن يضرها، وإنما من أجل هو من أجل العذر. إيه شيء منين. التاسع، واختلف العلماء في الإيلاء في غير حال الغضب. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا إيلاء إلا بغضب. أيوة. واختلف العلماء في الإيلاء في غير حال الغضب. نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا إيلاء إلا بغضب. فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المشهور عنه، وقاله الليث والشعبي والحسن وعطاء كلهم يقولون الإيلاء لا يكون إلا على وجه مغاضبة ومشارة وحرج. نعم. ومناكدة. ومناكدة ألا يجامعها في فرضها إضرارا بها، وسواء كان في ذلك في ضمن ذلك كان في ضمن ذلك إصلاح ولد أم لم يكن. فإن لم يكن على غضب فليس عن غضب فليس إيلاء. وقال ابن سيرين سواء يعني بيتصور الإنسان بدون غضب هيك يحليه، يعني لو كان فرضنا مريض هو فبيكون عندها عذر. نعم. وقال ابن سيرين سواء كانت اليمين في غضب أو غير غضب هو إيلاء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الثوري ومالك وأهل العراق والشافعي وأصحابه وأحمد، إلا أن مالكا قال ما لم يرد إصلاح ولد. نعم بذلك يعني. نعم. قال ابن المنذر وهذا أصح، لأنهم لما أجمعوا أن الظهار والطلاق وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضا كان الإله كذلك. نعم. قلت ويدل عليه عموم القرآن، وتخصيص حال الغضب يحتاج إلى دليل. نعم. ولا يأخذ من وجه يلزم. الله أعلم. نعم. قال علماء العاشرة قال علماؤنا ومن امتنع من وطء امرأته بغير يمين حلف على يمين حلف إضرارا بها أمر بوطئها، فإن أبى وأقام على امتناعه مضرا بها فرق بينه وبينها في من غير ضرب أجل. وقد قيل يضرب أجل الإيلاء. نعم. وقد قيل لا يدخل على الرجل الإيلاء في هجرته من زوجته وإن أقام سنين لا يغشاها. هذا هذا ما اسمه إيلاء، يعني به سنين. نعم. ولكنه يوعظ ويؤمر بتقوى الله تعالى في ألا يمسكها ضرارا، يعني طالما ما بده إياها ليش بقى جعل زوجي. إيه قال هو يمسكها وبده يا مو ضرر، إنما يحتاج إليها وفي يعني بينه وبينها يعني ما في شيء، ما في مشادة ولا في مثل ما قال مناكدة. إيه لكن هو أمسكها ضرارة حتى ما تتزوج، يعني لا معلق أو لا مطلق مثل ما بيقول. قال ولكن يوعظ ويؤمر بتقوى الله، أما في أن لا يمسكها ضررا، أما إذا أمسكها ضرر ومع ذلك يعني ما في عنده ما في شيء، لأنه ما حلف، مو حلف شيء بس هيك يعني، لأنه الإنسان يعني غير مكلف أن يأتي زوجه إلا مرة واحدة، هيك الأصل. لكن يعني أما العادي الأصل الإنسان يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في غسل الجمعة، من غسل واغتسل، من غسل واغتسل، غسل يعني أهله، إيه نعم واغتسل، إيه فرضنا إنسان طيب مو متزوج شلون غسل واغتسل؟ يعني غسل ثيابه ونظف كذا يعني، إيه المهم يعني قالوا في هذا، والفقهاء قالوا إيه يندب ألا يخليها كل أربعة أيام، ف هيك الأصل. لكن الفلاسفة في عندهم مذهب طبعا هذا الفقهاء ما بيقولوا إنه هذا الأمر يعني أمر شهواني وأمر يعني يعني ما هو هذا مو أمر للعقلاء وغيره، يأتي الإنسان لكن يترفعون عن ذلك، يعني الأصل يعني بالسنة مرة يعني يعني يأتي أهله هيك عندهم، لا كمان هذا إحنا نتبع السنة. طبعا كل هذا ليس على اللزوم، على اللزوم مرة واحدة، بعد المرة سقط يعني الوجوب سقط بالحياة. نعم مرة واحدة بالحياة، إيه مرة واحدة طالما استطاع مرة واحدة، وإلا إن لم يستطع مرة واحدة ترفع أمرها للقاضي، وأن هذا النساء مو رجل. أما إذا سقط يعني أتاها مرة خلص انتهى. فهو قال يعني لا يدخل، وقد قيل لا يدخل، لا يدخل على الرجل الإيلاء في هجرته من زوجته وإن أقام سنين لا يغشاها. ما اسمه مودي لأنه ليش الإنسان لما بيحلف وبيحدد وقت بصير يعني بيتألم، ألا لو فرضنا سكروا علينا الأبواب كلها ما ندر يعني من أول الدرس مسكر الأبواب، خلص الدرس فتحوا الأبواب ما حسينا بشيء، أما من أول الدرس قالوا ما في يعني سكروا علينا الأبواب، الدرس بنحسه طويل والقعدة بنحسها طويلة، أما واحد يعود هيك طبيعي ما يعني ما بده، ما قالوا له مسكرين عليك أو قالوا أنا بدي غيب ساعتين، أما قالوا استناني ما قال له ساعتين، هلا بيجي وشوي بيجي وكذا يعني تمشي. اما يقفل الانسان على انسان يقفله بيقول له بدي اقفل عليك 10 دقائق، ايه بيحس حاله حيطه. ايه كمان المرأة يقول له 4 أشهر كمان ايه بتضيق نفسها وبتضيق يعني ذرعا بذلك، اما ترك الامر الايام تمر يعني ما يؤذيها بذلك، ما قال له شيء، هذا السبب. فهذا لما ما قال شيء ما اسمه إيلاء هذا، أما لما قال 4 شهور بصير بتعده مثل ما بيقولوا الناس بالحمصة، لأنه عم تتأذى إمتى بدنا يخصوا 4 شهور بيروح عمره كرفة الإنسان بصير. أما الأمر خليه طبيعي، ليش تأذيها بهذا؟ يعني بعض الناس طبيعي، بعض الناس مكثر، بعض الناس طبيعي يعني ما كثير يعني مشغول مثلا يعني عنده مسؤوليات كثير يعني ما يستطيع يعني، او بالجيش او غيره. يعني سيدنا عمر لما كان يبعث يعني المقاتلين رضي الله عنهم كان يعني كان يمشي في الطريق سمع امرأة تقول والله لو الله تخشى عواقب، والله تخشى عواقبه لزحزح من هذا السرير جوانبه. سمعت شو هالكلام هذا، عارف يعني امرأة تكني يعني عن الجماع لولا لو ما بتخاف من الله يعني لا تزني، لو الزنا حلال كان يتزني سأل عن المرأة أين زوجها، قالوا له يعني بغزوة من الغزوات، أمر ألا يغيب المقاتل أكثر يعني أربعة أشهر إلا دون الأربعة أشهر. هو سأل حفصة ربما؟ نعم سأل بنت حفصة ممكن كمان ذكروا هذا. نعم فهذا يعني فالمرأة يعني قد تطيق هذا. الشاهد يعني بهذا الكلام يعني عم يحكي الشيخ أنه كونه الإنسان يحلف ويحدد المدة فهذا الحد يعني الذي يولي. أما إذا إنسان خليه الأمر طبيعي يعني ينشغل عنه بشيء ثاني، وهذا يعني قالوا يعني هذا ليس من الدنيا حتى. حتى ممكن يكون من الجانبين يعني. ممكن نعم بعض النساء العكس يعني لا تحب الرجال، طبيعة الأمر عندهم يعني ما يعني مرفوض يعني إذا حلف هي تحلف. وبعضهم ممكن يكون لغرض الأولاد، ولو في أولاد خلاص والله يعني يختلف الناس يعني يختلفون بطباعهم. لذلك يعني الإنسان يعني لا يكون موليا إلا إذا حلف لن يعطينا. ثم قال الحادية عشرة الحمد لله يعني أول شيء الإنسان بحسب طاقته بحسب عمله بحسب يعني جسمه بحسب يختلف هذا من الشباب لغير الشباب يعني الإنسان الوضع الطبيعي يعني كل أسبوع كل أربعة أيام كل يعني أكثر من هيك لا يعني. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوحيد وعافنا واعف عنا وتولي أمرنا واجعلنا في زيادة ولا تجعلنا في نقص يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا من المسلمين إلى دينك ردا جميلا وأرنا عزة دينك وذل عدوك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحق علينا ولكل المسلمين اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد. اليوم الزعيمين بالطفل.